الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة من كتاب اختصر منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية. قال الرافضي: وسموا خالد بن الوليد سيف الله عنادا لأمير المؤمنين الذي هو أحق بهذا الاسم، حيث قتل بسيفه الكفار وثبت بواسطته قواعد الدين، وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي سيف الله وسهم الله، وقال علي على المنبر: أنا سيف الله على أعدائه ورحمته لأوليائه. وخالد لم يزل عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكذبا له، وهو كان السبب في قتل المسلمين يوم أحد، وفي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قتل حمزة عمه. رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قتل حمزة عمه. ولما تظاهر بالإسلام بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني جذيمة ليأخذ منهم الصدقات. جذيمة ليأخذ منهم الصدقات، فخانه وخالفه على أمره وقتل المسلمين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه خطيبا بالإنكار عليه، رافعا يديه إلى السماء حتى شوهد بياض إبطيه، وهو يقول: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ثم أنفذ إليه بأمير المؤمنين لتلافي فارقه، وأمره بأن يسترضي القوم من فعله. فيقال: هذا طبعا كله القطعة هذه من كلام الرافضي اللي هو سمى نفسه المطهر الحلي في كتابه منهاج الكرامة، وهو الكتاب الذي يعني شيخ الإسلام هنا رد عليه في كتابه منهاج السنة. فطريقة شيخ الإسلام أن يأتي بالنص من كلام هذا الرافضي ثم يرد عليه، فهذا النص خاص بالمثالب التي يسلبون بها خالد بن الوليد رضي الله تعالى وكلامهم فيه، وأن أهل السنة يعني عنادا في قوله عنادا لعلي بن أبي طالب سموا خالد بن الوليد هو سيف الله، وقد وقع منه كل هذه، والحال أن سيف الله إنما هو علي وليس هو خالد. فيقول أهل السنة يعني إنما رفعوا خالد هذا وسموه سيف الله معاندة لعلي بن أبي طالب. نعم. فيرد الآن شيخ الإسلام فيقال: أما تسمية خالد بسيف الله فليس هو مختصا به، بل هو سيف من سيوف الله سلّه الله على المشركين، هكذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من سماه بهذا الاسم. نعم، يعني أولا نقله سيف الله، ما هو يعني هو من سيوف الله تبارك وتعالى، والذي سماه بهذا الاسم هو رسول الله، لكلمة سيف كلمة منكرة، ما قالش هذا هو يعني سيف الله الذي لا سيف لله غيره، وإنما هو سيف من سيوف الله تبارك وتعالى، والذي سماه بهذه التسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أيوب السختياني عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيه خبرهم. ثلث الأمراء الثلاثة الرسول أمرهم إلى غزوة بنتة وقال يعني يأخذها كان هو الأمير عليهم زيد، وزيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإن أصيب فخالد فجعفر، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة، فقتلوا واحدا إثر الآخر، والنبي نعاهم يعني في يوم قتلهم وساعة قتلهم للصحابة. نعم. فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان، حتى أخذها سيف من سيوف الله خالد حتى فتح الله عليهم. نعم، قال حتى أخذها، أخذ الراية بعد ذلك، اصطلح المسلمون وهم في المعركة على يعني تأمير خالد بن الوليد، قال النبي: أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عليه. والفتح كان بأنه يعني جمع جيش المسلمين وكسر يعني الروم، واستطاع ان ينسحب دون ان يباد هذا الجيش، كان ممكن ان هذا الجيش كله يباد من يعني الكفار. نعم. وهذا لا يمنع أن يكون غيره سيفا لله تعالى، بل هو يتضمن أن سيوف الله متعددة وهو واحد منها. ولا ريب أن خالدا قتل من الكفار أكثر مما قتل غيره، وكان سعيدا في حروبه. نعم، يعني أن هذا التسمية على حق كذلك، فإنه قتل من الكفار يعني أكثر مما قتل غيره، فالخلي يكون هو أكثر يعني أصحاب النبي قتلا في الكفار، سواء في حياة النبي وبعد حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وهو أسلم قبل فتح مكة بعد الحديبية، وهو وعمر بن العاص وشيبة بن عثمان وغيرهم. ومن حين أسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمره في الجهاد، وخرج في غزوة مؤتة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. وكانت قبل فتح مكة، ولهذا لم يشهد هؤلاء فتح مكة. فلما قتل هؤلاء الأمراء أخذ الراية خالد بن الوليد من غير إمرة، ففتح الله على يديه. يعني من غير أن يكون النبي قد أمره، إنما اصطلحوا عليه. نعم. وقطع في يده يوم مؤتة 9 أسياب. نعم. وما ثبت معه إلا صفيحة يمانية. صفيحة. رواه البخاري ومسلم. نعم. يعني 9 أسياف قاتل بها في يوم مؤتة هذا. يقول ما ثبت في يدي بعد ذلك إلا الصحيفة، صفيحة يمانية، يعني حديدة السيف، ما هو يعني سيف مصقول محدود ك طبعا كانت تصنع السيوف في اليمن تصنع في الهند، وإنما حديدة سيف يعني كأنها يعني لم تبرى يعني بري السيف، هي التي ثبتت في يده يقاتل به. نعم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره يوم فتح مكة وأرسله إلى هدم العزة، وأرسله إلى بني جذيمة، وأرسله إلى غير هؤلاء. وكان أحيانا يفعل ما ينكره عليه كما فعل يوم بني جذيمة، وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. نعم، لأن بني جذيمة لما قاتلهم قالوا صبعنا صبعنا، يعني هم يبدو أخطأوا، يعني أرادوا أن يقولوا أسلمنا أسلمنا، فقالوا صبعنا صبعنا، فظن صبعنا هم على نفس الشرك، لأن يعني العرب كانت تعير النبي وتسميه يعني الصابع، تسبه بهذا الصابع اللي هو التارك لدينه، وتسمي المسلمين الصبع، فقولوا صبعنا صبعنا يعني فهم منها انهم يعني على دينهم، فقاتلهم قتل منهم بعد ان قالوا هذه المقالة. طبعا انكر عليه من معه عبد الرحمن بن عوف وغيره انه يجب ان يكف عنهم، لكنه استمر في قتلهم، فقتل منهم مقتل، وهذا الذي من اجله الرسول قال اللهم اني ابرأ اليك ما صنع خالد. نعم. ثم انه مع هذا لا يعزله بل يقره على امارته، مع انه اخطأ هذا الخطأ، لكن النبي ما عزله وإنما أقره على إمارته. نعم. وقد اختصم هو وعبد الرحمن بن عوف يوم بني جذيمة، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. نعم. وأمره أبو بكر على قتال أهل الردة وفتح العراق والشام، فكان من أعظم الناس غناء في قتال العدو. نعم، من أعظم الناس غناء في قتال العدو، قتال أهل الردة كان يعني فارس المسلمين الأكبر، والله تبارك وتعالى يعني قمع به هذه الفتنة التي كانت من أكبر الفتنة التي واجهت المسلمين، فتنة الرد. نعم. وهذا أمر لا يمكن لأحد إنكاره، فلا ريب أنه سيف من سيوف الله سله الله على المشركين. وأما قوله علي أحق بهذا الاسم، فيقال: أولا، من الذي نازع في ذلك؟ ومن قال أن يسمى علي سيف من سيوف الله؟ نعم. ومن قال إن عليا لم يكن سيفا من سيوف الله؟ نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت في الصحيح يدل على لله سيوفا متعددة، ولا ريب أن عليا من أعظمها. وما في المسلمين من يفضل خالدا على علي، حتى يقال إنهم جعلوا هذا مختصا بخالد. نعم. ما في أحد في المسلمين يفضل خالد بن الوليد على علي بن ابي طالب، فايش بقى يعني ما معنى انه يقول انهم جعلوا خالد هو سيف الله، وان هذا كانت يعني مضاده لعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى. نعم. والتسمية بذلك وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، فهو صلى الله عليه وسلم الذي قال إن خالدا سيف من سيوف الله. ثم يقال ثانيا: علي أجل قدرا من خالد، وأجل من أن تجعل فضيلته أنه سيف من سيوف الله. من قضاها يعني دون ما له من المناقب العظيمة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. نعم. فإن عليا له من العلم والبيان والدين والإيمان والسابقة ما هو به أعظم من أن تجعل فضيلته أنه سيف من سيوف الله. نعم. يعني فضائل مش هي فقط يعني في الجهاد والقتال، فضائل في العلم والدعوة والإيمان أعظم من هذا، من كونه فقط أنه سيف من سيوف الله. نعم. فإن السيف خاصته القتال، وعلي كان القتال أحد فضائله، بخلاف خالد فإنه كان هو فضيلته التي تميز بها على غيره. لم يتقدم بسابقة ولا كثرة علم ولا عظيم زهد، وإنما تقدم بالقتال، فلهذا عبر عن خالد بأنه سيف من سيوف الله. وقوله إن عليا قتل بسيفه الكفار، فلا ريب أنه لم يقتل إلا بعض الكفار، وكذلك سائر المشهورين بالقتال والصحابة. الكفار بالألف واللام، لما قتل بعض الكفار. نعم. كعمر والزبير وحمزة والمقداد وأبي طلحة والبراء بن مالك وغيرهم رضي الله عنهم، ما منهم من أحد إلا قتل بسيفه طائفة من الكفار. والبراء بن مالك قتل 100 رجل مبارزة غير من شرك في دمه. نعم. يعني مبارزة بس وحده وحده، يعني وجه الوجه براء بن مالك، هذا شيء عجيب جدا، في بارز ويقتل 100، يعني في 100 المبارزة عبارة عن مباراة في القتال، يعني فيقتل يعني أقرارا كلهم 100 يقتل، هذا ما تحصل لأحد. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة. وقال: إن لكل نبي حواري وإن حواري الزبير. وكلا الحديثين في الصحيح. دم كلهم نشوف الله تبارك وتعالى العظيم، كان لها غناء ولها فعل. نعم. وفي المغازي أنه قال لعلي يوم أحد لما قال لفاطمة عن السيف: اغسليه غير ذميم، إن تكن أحسنت فقد أحسن فلان وفلان. وقال عن البراء بن مالك: أحسن، إن تكن أحسنت فقد أحسن فلان وفلان. نعم. وقال عن البراء بن مالك: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. يعني هذا كلام يعني النبي عن البراء، قال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. نعم. وكانوا يقولون في المغازي للبراء بن مالك: يا براء أقسم على ربك، فيقسم على ربه فيهزم الكفار. الله أكبر. نعم. ثم في آخر غزوة غزاها قال: أقسمت عليك يا ربي لما منحتنا أكتافهم، لما منحتنا أكتافهم وجعلتني أول شهيد، فاستشهد رضي الله عنه. هذا في معركة تستر، فتح هذه المدينة واستعصت عليهم أيام، فقالوا: يا براء أقسم على ربك، فأقسم على الله، يدعو الله تبارك وتعالى بأن يعني ينصرهم، ثم قال: اجعلني يعني من الشهداء في هذه، فكان اول شهيد وفتح الله له. نعم. والقتال يكون بالدعاء كما يكون باليد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترزقون وتنصرون الا بضعفائكم، بدعائهم وصلاتهم واخلاصهم. وكان صلى الله عليه وسلم يستفتح بصعاليك المجهاجرين. ومع هذا فعلي أفضل من البراء بن مالك وأمثاله، فكيف لا يكون أفضل من خالد؟ وأما قوله: وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي سيف الله وسهم الله، فهذا الحديث لا يعرف في شيء من كتب الحديث، ولا له إسناد معروف، ومعناه باطل. فإن عليا ليس وهو وحده سيف الله وسهمه، وهذه العبارة يقتضى ظاهرها الحصر. اللي هو علي سيف الله وسهمه، يعني خلاص بمعنى هذه العبارة بالشكل هذا، إن إن إن خلاص يعني لا سيف لله إلا هذا. نعم. والذي في الصحيح أن أبا بكر قال يوم حنين: لا الله إذن لا نعمد إلى أسد من أسود الله تعالى يقاتل عن الله عز وجل وعن رسوله فنعطيك سلبه. هذا اللي أبي قتادة كان أخذ سلب شخص قتله أبو قتادة ثم طلب من الرسول أن يعطيه سلبه فقالوا لا والله يعني ما يتعمد إلى أسد من أسود الله تبارك وتعالى وبعدين تريد أن تأخذ يعني السلب الذي له. نعم. فإن أريد بذلك أن عليا وحده سيف الله وسهم الله فهذا باطل، وإن أريد به أنه سيف من سيوف الله فعلي أجل من ذلك وأفضل، وذلك بعض فضائله. وكذلك ما نقل عن علي رضي الله عنه أنه قال على المنبر: أنا سيف الله على أعدائه ورحمته لأوليائه، فهذا لا إسناد له ولا يعرف له صحة، لكن إن كان قاله فمعناه صحيح، وهو قدر مشترك بينه وبين أمثاله. قال الله تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وكل من المهاجرين المجاهدين كان سيفا على أعداء الله ورحمة لأولياء الله، ولا يجوز أن يريد أني أنا وحدي سيف الله وأنا وحدي رحمة على أولياء الله، فإن هذا من الكذب الذي يجب تنزيه علي على عن أن يقوله. نعم، ينسبونه لعلي وهذا من الكذب، إنه كان هو لوحده هذا مو صحيح، إنما ربنا سبحانه وتعالى وصف بهذا الوصف أصحاب النبي، قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. نعم. وإن أريد أنه في ذلك أكمل من غيره فالحصر للكمال، فهذا صحيح في زمنه، وإلا فمعلوم أن عمر كان قهره للكفار أعظم وانتفاع المؤمنين به أعظم، وهذا مما يعرفه كل من عرف السيرتين، فإن المؤمنين جميعهم حصل لهم بولاية عمر رضي الله عنه من الرحمة في دينهم ودنياهم ما لم يحصل شيء منه بولاية علي، وحصل لجميع أعداء الدين من المشركين وأهل الكتاب والمنافقين من القهر والقتل والذل بولاية عمر رضي الله عنه ما لم يحصل شيء منه بولاية علي. نعم. هذا أمر. نعم. لأن في ولاية علي لم يقاتل الكفار قط، وإنما كان قتاله يعني أولى في الفئة المارقة وفي قتاله لأهل الجمل والصفين، ولذلك في وقته يعني استأسد الكفار على المسلمين وكادوا يعني لأنهم شافوا المسلمين مختلفين والقتال بينهم. نعم. هذا أمر معلوم للخاصة والعامة، ولم يكن في خلافة علي للمؤمنين الرحمة التي كانت في زمن عمر وعثمان، بل كانوا يقتتلون ويتلاعنون، ولم يكن لهم على الكفار سيف، بل الكفار كانوا قد طمعوا فيهم وأخذوا منهم أموالا وبلادا، فكيف يظن مع هذا تقدم علي في هذا الوصف على عمر وعثمان؟ ثم الرافضة يتناقضون، فإنهم يصفون عليا بأنه كان هو الناصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لولاه لما قام دينه، ثم يصفونه بالعجز والذل المنافي لذلك. نعم، متناقضون، مرة يجعلوه أنه هو لم ينصر الدين غيره، ثم يصفوه بأكبر أنواع الذل، أنه لما توفي النبي وأن ولي أبو بكر الصديق وليت أنه استخذى ويعني أخذ حقه وكان هو له الخلافة من بعده، وأهانوه وضربوه وضربوا زوجته وبصروا بطنها وتزوج عمر ابنته رغما عنه غصبا، أين هذا الذي أنت تجعلونه لا هو سيفه الذي أقام الدين وأقام الإسلام، ولولا هو لما كان إسلام، ثم تصفونه بمنتهى يعني الذل والاستخذاء، هذا يعني الأمر يعني التناقض، ولكن هذا التناقض منبعه الزندقة مو منبعه يعني الخطأ في في في في في في في, في النظر والاجتهاد. نعم. وأما قوله: وخالد لم يزل عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكذبا له، فهذا كان قبل إسلامه كما كان الصحابة كلهم مكذبين له قبل الإسلام من بني هاشم وغير بني هاشم مثل أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وأخيه ربيعة وحمزة عمه وعقيل وغيرهم. وقوله وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني جديمة ليأخذ منهم الصدقات فخانه وخالفه على أمره وقتل المسلمين، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا بالإنكار عليه رافعا يديه إلى السماء حتى شوهد بياض إبطيه وهو يقول اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ثم أنفذ إليه بأمير المؤمنين لتلافي فارطه وأمره أن يسترضي القوم من فعله. فيقال هذا النقل فيه من الجهل والتحريف ما لا يخفى على من يعلم السيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إليهم بعد فتح مكة ليسلموا، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا صبئنا صبئنا صبأنا صبأنا، فلم يقبل ذلك منهم وقال إن هذا ليس بإسلام فقتلهم، فأنكر ذلك عليهم من معه من أعيان الصحابة كسالم مولى أبي حذيفة وعبد الله ابن عمر وغيرهما. ولما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى السماء وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، لأنه خاف أن يطالبه الله بما جرى عليهم من العدوان. وقد قال تعالى فإن عصوك فقل أني بريء مما تعملون. ثم أرسل عليا وأرسل معه مالا فأعطاهم نصف الديات وضمن لهم ما تلف حتى مليغه مليغة الكلب ودفع وليغة الكلب ودفع إليهم ما بقي احتياطا لئلا يكون بقي شيء لم يعلموا به. ومع هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعزل خالدا عن الإمارة، بل ما زال يؤمره ويقدمه، لأن الأمير إذا جرى منه خطأ أو ذنب أمر بالرجوع عن ذلك وأقر على ولايته، ولم يكن خالدا معاندا للنبي صلى الله عليه وسلم بل كان مطيعا له، ولكن لم يكن في الفقه والدين بمنزلة غيره، فخفي عليه حكم هذه القضية. ويقال أنه كان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية، وكان ذلك مما حركه على قتلهم، وعلي كان رسولا في ذلك. وأما قوله إنه أمرهم أن يسترضي القوم من فعله فكلام جاهل، فإنما أرسله لإنصافهم وضمان ما تلف لهم لا لمجرد الاسترداء. وكذلك قوله عن خالد أنه خانه وخالف أمره وقتل المسلمين كذب على خالد، فإن خالدا لم يتعمد خيانة النبي صلى الله عليه وسلم ولا مخالفة أمره ولا قتل من هو مسلم معصوم عنده. ولكنه أخطأ كما أخطأ أسامة بن زيد في الذي قتله بعد أن قال لا إله إلا الله، وقتل السرية لصاحب الغنيمة الذي قال أنا مسلم فقتلوه وأخذوا غنمه. وأنزل الله في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. وفي صحيح مسلم وغيره عن أسامة بن زيد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقات من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم، قال ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها متعودا. قال فقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. فهذا أيضا خطأ يعني وقع من أسامة وقع من السرية، يعني مثل الخطأ الذي وقع من خالد في قتل ناس، يعني ما كانوا يستحقوا القتل لما قالوا صبرنا